مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ إلى آخره. استهلت الآية لكلمة مثل، وكلمة مثل تصاحبها كلمة مثل، والفرق بينهما أن مثل مفتوح الميم ومفتوح السين، واللام الأخيرة حرف إعراب، ومثل الميم الأولى مكسورة والتاء ساكنة. فما هو الفرق بين مثل ومثل؟ مثل إذا شبهت شيئا مفردا بشيء مشرك، إنسان تعرفه وإنسان لا تعرفه، فيقول لك صديقك فلان الذي لا تعرفه مثل فلان الذي تعرفه، يبقى ألحقنا مجهولا بمعلوم لنا، دي مثل مفرد. لكن كلمة مثل ما تجيش في مفرد أبدا، لازم تيجي في حالة كثيرة أوي. ولذلك حينما ضرب الله مثلا الحياة الدنيا قال إيه؟ واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا سماء، هل الدنيا سماء بس؟ لا، أنزلناه من السماء مش مانع عشان تشربوا من كلمة، خلاص اختلط به نبات الأرض، البذل في الأرض اختلط به، فأنبت لما أنبت شجر مخضر كده وبعدين زهر وبعدين ثمر، أبقي على ذلك أم أدركه شيء من الذبول وشيء من النضج وانتهى؟ الآن الدنيا تباهي وتنتهي بلا شيء. يبقى كلمة مثل لابد أن تكون لشيء مجتمع مش لشيء واحد. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالدنيا وضرب في أصل العقيدة مثلا، ضرب الله مثلا إيه اللي ضربه؟ عبدا مملوكا، خلاص؟ المملوك ده كان مملوك بأشخاص متعددة فيه شركاء متشاكسون، يعني هو شركة من جماعة والجماعة مش متفقين، لو كانوا متفقين كانوا يخصصوا كل واحد بيوم، إنما هم مش متفقين. يبقى العبد ده تعبان ولا مستريح؟ يبقى تعبان. كذلك يضرب الله المثل، لا تعبدوا متعددين واعبدوا إله لتكونوا كالعبد الذي له سيد واحد يأخذ الأوامر منه ولا معارض له من إيه؟ من غيره. فالله ضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ العقل يقول لا، لا يستويان. ورسول الله أيضا ضرب المثل، المثل بشيء بشيء إحنا عرفناه بس بيك إيه من يعرفناه، مثلا نحن لم نرى سيدنا موسى ولم نرى سيدنا عيسى، ولكن رسول الله أراد أن يضرب لنا مثلا لهؤلاء. إيه هو؟ قال أما موسى فرجل طوال مستوي البك أو الأول كأنه من رجال أزد شنوءة، وأزد شنوءة معروفة عنده، إدانا صورة كلية لمين؟ لسيدنا موسى. وأما عيسى فرجل كثير خلال الوجه، يعني حسنات كثير في وشه، يقطر وجهه ماء كأنما خرج من جيلات على من حمام، أشبه أصحابكم به عروة بن مسعود الثقفي. يبقى ادانا شيء مجهول، جاب لنا شيء معلوم إيه؟ معلوم لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب المثل، إنما مثلي ومثلكم إيه أشد كمثل رجل أوقد نارا، فلما أوقد النار أخذ الذباب والفراش يجح عليه وهو يمشي إيه؟ وانا اخذ بحبوزكم عن النار، يعني ما سبتوا كده ما تقربوش من النار، ولكنكم تفلتون مني على النار. اذا فالمثل ده عشان ايه؟ يوضحه شيئا مجهولا بشيء معلوم. فان كان مثلا يبقى مثل، وان كان من شيء متعدد يبقى ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه مثل. مثل الجنه، ما هي الجنه؟ الجنه ماخوذه من الجيم والنور، كل النور ده على السفل والاختفاء. فكلمة جن مثلا، احنا هم يشوفون واحنا ما نشوفوش، جنون للعقل السفر. فلما جن عليه الليل، يبقى كل مادة كلها ايه؟ السفل. طب والجنة فيها سفل ايه؟ قال لك ما هي الجنة؟ الجنة قسمين، فيه جنة دنيا وجنة الآخرة اللي هي جنة الحفاء والمعين. أما جنة الدنيا فقطعة من الأرض نزرع فيها أشجار، والأشجار دي فيها من كل صنف ومن كل نوع، بحيث إن الأشجار تداري اللي يمشي فيها، تبقى الأشجار اللي فيها إيه؟ تستر من متى فيها، او تجل من فيها يحبسه على الخارج، لان فيها كل متطلباته ما يطلعش بره. قبل الجنة بتاعت ايه ربنا ضرب لها ايه الناس، ايود احدكم ان تكون له جنة بربه، يعني بستان حلو كده على حتة عالية اوي. وبعدين بقى ايه اتت اكلها ضعفين ويوصف فيها بقى، ادي واحد. واضرب لهم مثلا اصحاب الجنة اصحاب البستان اذ اكسبوا بالليل لا يقطعون السماء ولا يجيش حد من المساكين، لا يصومون لها مصبحين ولا يستفون. اذا فالجنة تطلق على جنة الدنيا، وجنة الدنيا دي من صناعة البشر يزرعوا فيها اللي يأديهم ويكفيهم. لكن الجنة التي وعد الله بها عباده ليس فيها اسباب بشرية ولا خلق ابدا الا بالله وحده. وفي الدنيا جنة الاخرة هتستغنى فيها عن الاسباب، انما جنة الدنيا لابد من الاسباب، تعب وتبدأ وتروح كل دي كانت اسباب. طيب حينما يريد الله هذا الاول الخلق لا يقدر يعدى ولا يحرص ولا يعمل في الجنة، تبقى الجنة اللي ربنا عملوا فيها دي جنة مين؟ جنة الله، مأخوذة بدون الأسباب، بحيث إذا سمع آدم كلام الله فيها وأكل من كل الأسباب دي ولم يفهم هذه الشجرة يعيش في أمن في ذاته. لما كان بيقول على أن ربنا كل دنيا ولا تقرب لي ماشي سليم 24 سنة، وبعدين لما ابليس غواه وكان من الشجره اتغير الوضع. ليه؟ لان هذا مخلوق تدخلت في الجنه. طب ربنا عامل الثمار عشان تاكلها انت تستنبطك، انما ما تعملش نفخه في البطن ولا تعملش فضلات تنزل ولا تطلع ريح ولا تطلع ريح حاجه واحده. ولذلك لما ذاق الشجره بدت له مسؤولته، بطنه تركبت والريح يقطع واشياء نكده يجيب الورع عشان ايه؟ يداري. يبقى معنى ذلك اراد الله ان يضرب لادم مثلا قبل ان يباشر مهمته. قال له ادي نبتك المثل، لما تبعت اوامري تكون ولا تاكل كنت بتظهر حاجه عنك. جيت للشيطان وسمعت كلامه ادي انت شفت الكركبه اللي حصلت لك، استصحب هذه في منهجي يا عم. فان انت اطعت منهج الله فلا عوره لك ولا شيء ابدا يحدث لك. ادي ادي الحق سبحانه وتعالى صنع الجنة لآدم. ليه؟ قال لك لأن آدم ده هيبقى رسول، وما دام هيبقى رسول يبقى له منهج. المنهج ده ما نبديش له نظري عشان يجي يطبقه، لازم نأخذه عمل الأول نحطه في حته. كما ندربه فرقة كورة بناخدها نعمل لها إيه؟ نعمل لها مكان ونهيئ لها معيشة ونهيئ لها مش عارف إيه عشان ندربها على المهمة بتاع المباراة. كذلك اراد الله ان يدرب ادم في هذه الجنه عشان لما يطلع ليه لمباراه الحياه يبقى جاهز لكل الاستعداد. قال له ايه؟ انه عدو الناس توع يفرح من الجنه، اسال الجنه. الحق سبحانه وتعالى يقول الجنه التي وعد المتقون. وعد من الذي وعده؟ الله. وما الذي يعكر وعد الناس للناس؟ انت تساعد واحد بشيء لانك بتحبه، يمكن قلبك يتغير عنه فتمنع الوعد، يمكن تنتقل ولا ما تمهلش لان تنفذ الوعد، يمكن هو يموت. يبقى اذا وعد البشر مش ممكن يتحقق البشر، انما وعد الله لا يخلف الله الوعد. ليه؟ لان الله لا يتغير، ولان الله ما فيش حد ثاني يقول له لا بلاش كده بنات جنتي. يبقى وعد الله ايه؟ ولذلك الشيطان يعدكم الفقر، خلاص، والله يعدكم منه والسلام. الشيطان وعده السلام، والحق سبحانه وعده يجب. ما وعدنا ربنا حقا كويس. وعد المتقون. طب مين اللي هيوعد بالجنه؟ المتقي. معنى المتقي يعني ايه؟ التقوى ان تجعل بينك وبين ما يؤلمك وقايه، والله صار عليك تشريع. ان عصيته هيدي الجنة، وان عصيته هيغضب عليك. فاجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بالعمل الصالح. والله سجد عجيبة في القرآن يقولك اتقوا الله، ومرة يقولك اتقوا النار. بأن نتقي الله ونتقي الله قبل، لأن النار جزء من جنود عذاب الله. فإن كنت عايز تتقي الله لأنك ما تعملش معصية، اتقي الجنود اللي هيجي لها العذاب. فيبقى اتقوا الله زي اتقوا الايه؟ زي اتقوا النار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. فيها تبقى الجنة ظرف لما فيها. الجنة الظرف فيها ايه؟ أول حاجة جبل المية. ليه؟ لأن في أرضنا المية منها كل شيء حي. أدي واحد. المية ألذ شيء حين تعطش. لما تعطش ويجيب لك كوباية مانجا ولا كوباية فراولة ولا كوباية ليمون ما تغنيش عن المية. تبقى المية اللي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة هي اللي بتبقى ايه؟ تبقى لذة. والماء لا يستغنى عنه. وغيره من السوائل يستغنى عنه. لأن المية هي اللي ايه؟ ليه؟ ده بيها نجم طعامك. تحط الحاجة في الحاجة وتجري المية تكون تنضج. وبها ذوبان المواد النافعة التي تجيء مع الدم. يبقى ربنا قدم الايه؟ المية اللي منها كل شيء ايه؟ منها كل شيء ما. فيها أنهار من ماء. النهر نعرفه بأنه مجرى لماء. له شاطئين. ونزل من السماء نزلت على الجبال فخدت ايه؟ سارت أودية بقدرها. يعني كل وادي خد من المية على قدره. في وادي ضيق خد شوية على قدره. وادي كبير خد شوية على قدره. زي النيل مثلا ورواتب النيل. مثلا. يبقى قد النهر يبقى مجرى. مجرى. ماء عذب. إذا في جات كلمة نهر يبقى مجرى ماء ايه؟ عذب. مش مجرى. وبعد ذلك ناخد منه حادثة. نشرب. ونروي درعنا. ونسقي نواتينا ونسقي بيه طعامنا ونعمل بيه كل حاجه واللي فاض سلكه ينابيع في الارض. ادخار اسمه ادخار زي الواحد بقى ما يبقى على مرتبه 100 جنيه مش يصرفهم كلهم يصرف مثلا 60 ويخلي الايه؟ 40 يدفنها فين؟ ويدفنها في الارض. الله علشان لما تيجي حته صحراء ما تجيش فيها ماء نسحر تلاقي ميه. يبقى ماء شائع في كل بقاع في الارض فسلكه ينابيع في الارض. ومن عجيب هذا السلوك للينابيع انك تهب البحر الماء له شاطئ. روح العريش عشان تشوف العجب. كنت ابنك مزروع على الشط من الميه بتاع الملح هي اللي تليق. العيون ينتجك احلى شيء من الطلق. يبقى سلكه ينابيع في الارض مفيش ميه تطغى على ميه. بينهما برزخ لا ايه؟ لا وديان. ويخلي دائما الماء العذب اعلى مستوى من الماء المالح. لان لو العكس ان الماء المالح يطغى على الارض لا تنسى. انما الماء العذب ايه؟ يبقى فيه له مصاب. الزائد ينزل في مين؟ ينيس ربنا ناخذ ثمارنا وناخذ. ينيس انعامنا. يعني ينسجم يعني ميه الارض يا الزائد يروح فين؟ يروح للمخزن العام للماء المحفوظ بالملح والاشياء دي. الحق سبحانه وتعالى قال فيها انهار من ماء. بس الماء اللي في الدنيا بيطرا عليه في البيئات اللي طويله الماء يطرا عليه شيء يصيبه بايه؟ بمتاعب. لما يطول قوي يأثر يتغير ريحته يتغير طعمه بيبقى الدنيا بنت. ام قال اهواء الجنه بقى مسكين فيها انهار من ماء غير آسن. من ماء غير آسف مش متغير لا لون ولا طعم. يبقى ده اختلف عن ماء الايه؟ الله. طب ايه الحكايه دي من ماء وغير آسف؟ طب ده من غير آسف يبقى ما ادالناش مثل صح؟ يقول لك لا، لان اللغه العربيه لا تضع لفظا الا اذا سبقه المعنى. المعنى اللي مش موجود ملوش لفظ. لما يجي المعنى نوضع له ايه؟ اللي. التلفزيون قبل ما يعملوه كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. انما لما جه يبقى له ايه؟ يبقى ما دام يوجد اسم يبقى لازم المعنى يوجد ايه؟ لازم المعنى يوجد اولا. طب ما اكتبوا إيه؟ ليه ما قالناش الجنه فيها كده؟ بلاش مثل دي يجيب لي مثل في الدنيا. قال لك لان الجنه يقول الله في حقها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره عين. يعني اشياء فيها ما يعرفوهاش، وما دام ما يعرفوهاش كيف نضع لها اسم؟ ما نقدرش نضع لها اسم. نجيب لها مثل بس، ومش نجيب المثل بس، ننقيه من شوائبه في الدنيا. فالماء معروف، بس اللي بيغيروا ايه؟ آسف، نقول لا سنية بس مش لها ايه؟ آسف، ده كلام كويس. الحق سبحانه وتعالى يوصينا في هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وحده، وخلق للإنسان الخليفة قبل أن يخلق الخليفة. يعني ولد حوض للناس جهدله معضله. لما ادم كده اتخلق بس لقى دنيا فيها كل الاشياء، اذا ما يقدرش يتزوج قوي اللي عمل كده، لانه طرأ عليها طرأ، ما يقدرش يتزوج اللي عمل كده. واي انسان يولد على دنيا معروفه، يبقى لما يولد كده ويولد او يولد مش عارف بساتين ويولد، ما يقدرش يقول اللي عمل كده، لان عمل كده اذا انت كنا بنشككك، نحن كنا من طعامه اللؤم اكدها. اذا الاثنين دول خلق السماوات والارض وخلق الانسان لم يدعها احد من الملاحدة ابدا. ليه؟ لانه طرأ عليها، وما دام طرأ عليها لا يقول انا اللي عملت. ولذلك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. ما يقولون غير كده، هتقولون خلاص طب ده انت جبت ايه؟ طيب ولئن سالتهم من خلقهم برضه لا يقولون الله، لانك انت نشأت اتولدت ولا لك حال ولا قوه، وعمالين يقتلوك ويحملوك. ومن العجيب ان الانسان اطول طفوله في الحيوانات. الانسان يمشي امتى؟ بعد كم سنه؟ في سن السنتين. طب العجل بينزل منون بطن يمشي على طول يا سيدي. ليه؟ لان جت عايز تجربه طويله، وعايز حنان، وعايز عطف، لان مده طفولته تبقى ايه؟ يبقى اذا الامران الاثنان اللي هو خلق السماوات والارض وخلق الانسان لم يدعها احد. ليه؟ لانه طرأ عليها. وما دام انت جيت ولقيتها ما تقدرش تقول اللي عمل كده، يبقى دي مسلمه ولا مش مسلمه؟ طيب اذا كان الجنه التي وعد الله المتقين بها لا تعلم نفسهم ما اخفي لهم من قره اعين، ما يمكنش نجيب لها لفظ. النبي رب تقربها من العلم لك لفظ من اللي عندك، بس ايه؟ نشيل منه المكبرات. من ماء غير ايه؟ من ماء غير آسف. طيب على بقى الماء اللي غير آسف ده، طب شوف الماء بتاعنا بيجي ازاي؟ تقول ده الماء بتاعنا ايه؟ بيجي بمية البحر تتبخر، ولما تتبخر تلقى من العناصر المالحة والمواد، زي ما بتأثر الماء في المكان تطلع بقى فوق، يبقى سحاب. وبعدين السحاب يمر بمنطقة برد يتكسر. لما تسأل الزفارة بيعمل ماء مقصر ازاي؟ تقول تجيب بيقول لك بيجيب الماء ويتقل الماء تبني فيه. والبخار بتاعها يحط في أنبوبة طويلة كده. والأنبوبة الطويلة هي مرها في شيء سائع. تقوم البخار بعد ما بقى بخار يرجع تاني ايه؟ ماء عادي. اهي الشب اهي البحار تمد السحابة بالايه؟ بالماء. والسحاب يمشي لحد ما يصادف منطقة برد تكثفه، يوم ينزل لنا ايه؟ مطر. ده ماء الدنيا، انما ماء الاخرة لا، لانه بدأه واحدا، وبعدين في الجنة حيصير كل شيء الى واحد. فلا وجود لاسباب ولا لبحر ولا لبخار ولا ايه؟ ولا سحاب ولا اي حاجة من دي. ليه؟ لانه بدأك وهو واحد، وجازاك وهو واحد، فلا اسباب عند الله. انما تشتهي فيه ده قدامك. يبقى الماء اللي في الدنيا هو قال من ماء غير آسف بس، انما تجاهد زي الماء غير آسف بالتبخير، وبعدين بالتكسير، وبعدين بانه ينزل على حبر وينزل على جبال ويعمل انهار. في الجنه ما فيش حاجه من دي. ادي كلمه الماء. يبقى الماء قدمه ليه؟ لان به حياه كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبه تنتج الاطعمه اللي هي ضروريه لحياتنا، وبه تجوب المواد النافعة للجسم عشان تروح ايه؟ تروح للدم. وغير اصل من شائحة صغيرة. ادي واحد. فيها انهار من ماء غير غير اصل، وانهار من لبن لم يتغير طعمه. انهار برضه من لبن، طب اللبن ده ليه؟ اما قال لك لان دي قد يدي القوت ينظمه والاجزاء ومش عارف الاشياء. طب الطفل الصغير اللي ده كله يبقى المجرم ده قائم مقام ايه؟ قائم مقام الله الى ان يوجد له عناصر في البيت تاثر من الطعام وانهار من لبن لم يتغير طعمه. ليه؟ لو لبن الدنيا يتغير قال لك هذه اطفال لبن. كان لما المواشي تيجي من المرأة ياخذ اللبن منه ويبعثه المواشي للمرأة. المواشي للمرأة تقعد ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام ياكلوا من مين؟ اللبن. يقوم ما عندهمش ثلاجات. يقوم اللبن يتغير ايه؟ يبقى نفع منه الايه؟ نفع منه المكذب زي ما نفع من الماء اكل نفع منه لم يتغير ايه؟ لم يتغير طعمه. صعب حاجة قوي. يجي حاجة ثانية. يقول اللبن اللي قال عليه ده انهار من اللبن ايه؟ لم يتغير طعمه. طب شوف اللبن ده جه ازاي؟ اللبن جه من مواشي ذكر وانثى. ولابد الفقر عشر الايه؟ الانثى. والانثى تلد يوم ينزل اللبن لمين؟ من ولد. بس احنا طماعين نحجز منه شويه كده ناكلها احنا. هو معمول لمين؟ من ولد. ما كانش صح ناكل منه اللبن الا بعد ما الولد يستكبر. تاخده تذبحه بقى ولا تعمل اي حاجه بقى برضه الايه؟ بندي الولد بالزين وناخد بالزين ومش عارف قوي او نقول عليه معوضه بشويه مش عارف كل يعملوه. يبقى اذا اللبن ضروري. اللبن ضروري. بس ايه؟ بياخد من بين فرش ودم. ودي له عايز دمر ولا عايز سحر يعترها ولا عايزها تنجز ايه؟ مش عايز حاجه من ده قوي. يبقى ولا من بين فرش ودم يختل ابدا. يبقى المنع ايه؟ انك لان الاسباب في الجنه امتنعت وبقيت انت وحدك مع المسبب الواحد. مفيش حاجه من ده خالص. وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين. هو ايه انهار في الخمر؟ في الدنيا انهار من الخمر مفيش فيها كلام من ليه؟ اما اللي بيقابل كل واحد بيجي بكيت عنه بيعصره ومش عارف ايه يعمل له كسيل ولا بتاعه. انما دي اخطاء انهار. واحد بيجري. ليه؟ قال لك لان الخمر كما قال الله فيها يسالونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ايه المنافع؟ اللي بيخليكم كنت زعلان تفرفش شويه تبقى تخرج عن وقارك تاني مش عارف ايه يعني ترويع عن الناس. بس قال واسمهما اكبر من نفع الناس. قال لك مش هنحلمك منه في الاخره بس شوف هنعمل فيها ايه؟ اولا ما فيش واحد يزرع عنب عشان ياخد العنب يعصره خمر. ادي اول حاجه. ثانيا ما فيش حد يجي كده ويعصره بايديه ولا برجليه. وبعدين نعمله ايه؟ ناخد. وبعدين نعمله لذه. لذه. ازاي بقى؟ قام قال لك الخمر بتاعت الدنيا فاقدة الشيء اسمه اللذة. ولذلك لو انت لاحظت كده وانت بتشوف السينما الناس اللي بيشربوا خمر يعملوا ايه؟ يمسك الازاز ويجمل الايه؟ مش مزميزة كده زي بيمزمز كاس مانجي. بتنقط ليه؟ بيمررها على منطقة الذوق لانها وحشة. تبقى مش لذة بعد. انما الخمر الاخرة حقيقة فيها ايه؟ فيها لذة. مش شاربين. وفيها ايه؟ وخمر الدنيا تبهلك الاول كده شويه وتنسى وبعدين تاخد العقل كله وتلخبط بقى وتتمرمط في الارض وتعمل مش عارف ايه. قال لك لا فيها بول ما تنتمش العقل ولا هم عنها ينزفون. ايه ينزفون؟ النفس اخراج شيء من شيء. في ناس لما تشرب المشعله بيرجع. في ناس لما تشرب المشعله بتستفرغ. تطلع لبنوك. ايه الخمر بتاع الدنيا بتقول ويصدع يجي له اي صداع. الخمر بقى بتاعت الاخرة ايه؟ مفيش لها اسباب ابدا. لا حد زرع عنب ولا حد عصر رجليه ولا ايد ولا عارف ايديه وسخه ولا رجليه وسخه ولا كف ولا نف من عرفت يعمل ايه؟ ده مش مين ده عجل. ليه؟ لانك كنت في الدنيا مع اسباب الله ولكنك في الاخره مع الله وحده. هو اللي بيعملها. مفيش ابدا. امين عليك. الخمر بلذة الايه؟ للشاربين. وانهار من عسل مصفى. بقى العسل اللي تقيله ده الشاب ده يأخرك الترتيب عن الميه وعن اللبن وعن الخمر. قام قال لك لاجل بقى الميه دي من الطعام اللي هنشربه والواحد من الناس عن كده عايز ينبسط شويه ياخد له كاس ايه؟ كاس خمر. انما العسل ده ربنا قال عن فيه شفاء للناس. يبقى الخاصية بتيه مش طعم الايه؟ خاصية الايه؟ الشفاء. والشفاء يكون لمرض. والجنة لا مرض فيها. يبقى هتاخده ايه؟ للذته وجماله الايه ما تحسن. هذه اخروا على كده ايه عشان كده. وانهار من ايه؟ من عسل. بس مصطفى يعني ايه؟ العسل اللي احنا نعرفه يجي ايه الناحية. ويروح على الزهور ويمتص وبعدين يدخل في قلب الخليه ونعمل خليه شامه ويحط فيها العسل بالاجرار يحط فيه العسل وبعدين قد تموت النحل اللي ياكل فيه النحل وقد الاشجار اللي بيجيب منها عصيه حفل يبقى عصا يبقى رمل لان اول شيء في ايجاد النحل الجبال. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا هذه واحده ومن الشجر ادي السنة ومما يعرفون. الرجل الامريكي لما حب يعرف تاريخ النحل وجد المراحل دي موجوده ازاي عرفها؟ قال لك لانه يعرفه ازاي؟ يجيب اي قطعه ويحرقها يخليها فحم ثم يشوف اشعاع الفحم. اشعاع الفحم ده يجزي السرقه. فوجد اشعاع الفحم الذي سرق من عسل الجبال اطول الاعمار. يبقى اول حاجه ما دام في الجبال يبقى فيها رمل وفيها حصى ومش عارف ايه وبتاع هيبقى فيها ايه الاول؟ السمع ده والجنون. يمكن واحده تموت ويمكن ورق يجي يمكن حصى يمكن قال لك عسل مصفى. عسل ايه؟ مصفى من الكوادر دي برضه مين اللي صفاه؟ مش الاسباب برضه اللي صنعه الحق سبحانه وتعالى. انهار من عسل ايه؟ من عسل مصفى. هات بقى كلمه انهار وانهار ومش عارف ايه كلمة أنهار دي يا رب في القرآن إن الحصول اللي احنا بإذن الله من الشرك الجار ويسأل الله إنها تجري من تحتها الإيه؟ الأنهار. يعني خسارة يعني من نبني مرة بيت على البحر إنما حد يبني بيته خير لله كده ليش تحت اللي بقى الناس اللي هم يعني وبعدين تجري من تحتها الأنهار ومرة يقول إيه؟ تجري تحتها ما يجيبش منه فبتجري تحتها تبقى نابعة من قصة ثانية وجاية تحتها. طب ممكن اللي فوق ده اللي يقفش عنك المية قال لك ولازم اعمل لك احتياطي تهرب من عندك انت بتاعتك من تحت من عندك. الله يبقى اذا دي تيجي لها معنى ودي تيجي لها ايه؟ ودي تيجي لها معنى. ما دام دي بقت انهار والنهر كما نعرفه فك له شاطئات يمر فيه السائل المسروق ان كان ميه زي ما قال وان كان لبن زي ما قال وان كان عسل زي ايه؟ زي ما قال وان كان خامس زي ما قال. الانهار بتمشي وثيقها بقى قال لك برضه هنرجع للدنيا انهار الدنيا لازم يبقى لها تواصل انما انهار الاخره يمروا على بعض كده ولا ده يختلط ليه ده ولا ده يختلط ليه كده يبقى زيه الله يمكن تيجي تلاقي الدبل لوحده الماء لوحده العسل المصفى لوحده وخمره ما فيش سؤال انهم يختلطوش ببعض. مين اللي عملها؟ الحق سبحانه. ليه؟ لان الدنيا انتهت الدنيا. يبقى اذا الانسان في الدنيا مع اسباب مخلوقات الله ولكنه في الاخره مع الله وحده. فكل امر يصدر الله له بايه؟ بكل. بعد كده قال لك ولهم فيها من كل الثمرات. السؤال اللي جابها شيء سوائل انما قال لك في حاجه ثانيه الثمرات. الثمرات دي طيب اسمها ايه برضه ما نعرفش. ولذلك وقلت به متشابهة يجيب لك كده يقول لهم ده مانجا وبعدين يجيب لك يقول لك ما هي المانجا اللي شفناها لا بس كده غيرها خالص وقلت به متشابهة يقول لك طب بص كده هتلاقيها في شيء ثاني خالص. الله لان ده فرق ده ادانا مثل بالعنب ومش عارف ايه وبتاع ادانا مثل في العموميات انما اكيد شيء النظام شيء ثاني خالص. ولهم فيها من كل الثمرات ده من كل الثمرات قال لك لان الدنيا بيئات ومعنى بيئه يعني بيئه تصلح للناس بيئه ينفع فيها القصر بيئه ينفع فيها البطيخ بيئه ينفع فيها مش عارف ايه بيئه ينفع فيها الزوج بيئه ينفع فيها اللون. هل احنا هنبقى برضه في الدنيا في الاخره كده؟ لا كل الثمرات لكل احد يبقى البيئات مع المسلمين البيئات كانت فاعله داخله في الفعل انما هنا مفيش الخبره برضه. ولهم فيها من كل الثمرات. تعالى بقى هل دي انت ادتني لذة القالب ولذة الدهب المادة قال لك فيه لذة ثانية بقى أحد ومغفرة من الله ورضوان يعني من الله. مش على جد مصطره دي انت لما دخلت لك الجنة اللي من مصطره. قال لك لما انت تكتب كده يمكن يشتكي اليوم الازواج. يقول لا لا مصطور لك. والجاز لما اقول لك انتوا عايزين حاجه يقول لا انت عديتنا وديتنا وديتنا وديتنا لم يبقى شيء الا الا احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا وما صرفوا من الله فوق ذلك. طب كمن هو خالد في النار؟ كما مثل الجنة كمن هو خالد؟ يعني هذه هي الجنة أتستوي مع مقابلها وهو الذي خالد في النار؟ يبقى كمن هو ايه خالد في النار؟ يعني أديت جدها منها يبقى كلام من عنده. أما مثل الجنة بكذا وأما مثل الجهنم يبقى ايه؟ الدنيا يستوي ولا كلام يستوي؟ كمن هو خالد في النار؟ اللي يعيش في الحتة دي زي اللي عايز خالد في النار. وسقوا ماء الحميمة. احنا كنا هناك اول حاجة الماء اللي بيها الحياة. هنا جاب برضو اول حاجة السقي. وسقوا مش شربوا سقوا كرها زي ما تجي الوالد الصغير الدواء النور تمشي تفكه كده تتفكه ليه؟ الامر بطبيعته لا يقبلوا على هذا انه حميم حار يحرق الحياة. سقوا ماء الايه حميم. هناك الحق سبحانه وتعالى نسينا نقول في الجنة ان احنا بنشرب آلات. لا برضو تنتشي هذه بس تبقى كده عند الولدان يقولك مش عارف ايه ده. انما سقاهم ربهم شرابا طهورا. فالسقي من مين؟ من الله. وفيه فرق بين سقى واسقى. في القرآن لما تتكلم سقى أعطاه ماء يشربه وقت حاجته. إنما أسقاه خزين ماء عنده إنه يعيش يشرب يشرب. يبقى سقى للمباشرة وأسقى للتخدير. نعم. هناك إيه؟ وسقاهم ربهم إيه؟ وبعدين في آية تانية أسقيناكموه. يعني عملنا البحار لأن أنت عايز تشرب تبقى تشرب. إنما دي اللي بتجيك على فوق. وسقوا ماء حليما. الماء الحليب الماء معروف عشان يبرد. ده هو جاي الحرارة أجد من اللي انت هتصفي. هتصفي ايه بايه؟ هتصفي حرارة بماء. هذا الكلام. ولذلك هناك ايه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا. ساعة تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا تفهم ان هيجيلهم شيء يزيل هذا. ده يغاثوا بماء كالموه يشوي الوجوه. الله. بقى دي الإغاثة؟ وسقوا ماء حميما حار قوي. الماء الحميم ساعه ما يسكت تقطع امعاءه. طب لما يقطع امعاءه ما تنتهي الحكايه. قال لك لا ما تاخذها من صلبه اذ كلما نضجت جلودهم بتجيب له امعاء ثانيه عشان يستمر الايه. ولذلك هي للدخله معجزه من معجزات القران في كشف مغميات الكون اللي ما حدش عرفها الا في القرن العشرين. مثلا كانوا زمان يختلفوا الاحساس ده بيجري ايه؟ الاحساس المخ ما نفعش. من النقاع الشوكي برضه ما نفعش. وبعدين اخيرا تنبهت انني الى ان الاحساس آلته الجلد. بدليل انك لما تاخد حقنه تجد بمجرد ما تنتج من الجلد ما تقلمك. يبقى ان الجلد هو اللي ايه؟ هو اللي يتألم. فلما قالوا كده العلماء المتنبهين قال لك يا سلام على اعجاز القرآن. كأن القرآن مس هذا من 14 قرن وكذا. ليه؟ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب. يبقى اذا الجلد هو محل الإجابة. اللي جابها القرآن قبل القرن الايه؟ العشرين. نعم. فقطع امعاءهم والارعاء جمع معاً بكسر الميم معاً المفرد رعى معاً وضمها امعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ المؤمن يأكل في معاً واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. يعني المؤمن يأكل على قد ايه؟ انما انما الانسان بقى ممكن لحبايب لك كرته ويمكن بقى يتعب ويروح ضرس الله يستنطع يمكن يبني حد من انما المؤمن يقول على ايه كله واشربه ولا ايه في معنى واحد والكافر يأكله في سبعة امعاء وجزا ما تجيب الامعاء كفة كم متر مش كل احد من الله حاجات بسيطة حسبك من الطعام ما يقيم اوجك فان كان ولا بد لك فلثلث لايه للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء الذين يناقضون الدين واعداؤه يقول لك طب وما دخل الطعام بالهواء ده الهواء له رئه ايه دخل المعده هنا يقول لك لما تفرط المعده كلها البطن تعلق ولما البطن تعلق تضغط على الحجاب الحاجي الحجاب الحاجي اللي يعمل ايه في الرئه يضغط عليها يقوم يقلل كميه الهواء يبقى اذا لها علاقه ولا ما لهاش علاقه وده ما عرفناهاش الا قريب يعني فقطع امعاءهم ومنهم منهم للليل قال لك نعرفه بالوصف الوصف اللي هو ايه ومنهم من يستمع اليك بعد ينزل القران بالارواح خلاص حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم المشهورين بالعلم ماذا قال انفا يعني هو قال ايه جاب ايه جلس يا ايه دي الله يبقى عرفنا من يقول المنافقين طب وعرفنا من المنافقين ازاي قال لك ما هم قاعدين يسمعوا بقى القران ما كانش يسمع الكافر ما بيجيش انما المنافق هو اللي عامل المؤمن هو بيسمع يبقى خدنا من الكلمه قد ايه ومنهم من يستمع لكن واحد منهم المنافقين خدناها منين بدليل يوم لما خرج قالوا له هو قال ايه يعني يبقوا قاعدين وياه بس عشان يثبتوا انه ايه منافقين يعني جايين بطلبهم انما مش بقلبهم ومنهم من يستمع لك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم يعني اللي معروفين بالعلم دي ابن مسعود دي ابن عباس يقول لك والرسول بتاعك هو الايه يعني قال ايه بيحتكر الايه اللي سموه انا منافق ولا لا ولذلك النفاق أسوأ من الكفر لأن الكافر عاداني وبقى خلاص إنما المنافق الدعم وياه هو مش وياه يبقى ده الخطر يتسلل عليه المسألة دي ما ظهرتش إلا في المدينة بقى مكة اللي وقفت أمام الدين وأمام العقائد والنمو الوثنية والمساعدة يبقاش فيها نفاق والمدينة اللي احتضنت الدين والدين انتشر منها للمصلحة يبقى فيها نفاق يقول له ما خد بالك لأن النفاق لا يظهر إلا مع القوي إنما الضعيف لا ينافق كان حيث المؤمنين زي غيره إيه ده المؤمنين المتواضعين إنما هنا لما بقوا أقوياء يدعوا إنهم إيه إنهم مؤمنين فكأن النفاق ظاهرة صحية في الإيمان نفسه دليل على أن الإيمان بقى قوة تنافق وقوة اللي مش مؤمن بقى يقول أيوة وإياك انما دي ما يجيش في ايه ما يجيش في مكة انما يجي اثنين ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق ليه لان الاسلام بقى قوي ما يقدرش يظهر بالكفر بحيث القوة يوم يعمل ايه يعمل بلسانه والجلسة لو قرأت القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله رب الله دي اللي غلطتم فيه هم بيشهدوا انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله يبقى بوقت نفسهم مين وكل ربنا بقى هم يشهدوا انك رسول الله والله يعلم هذه القضيه ثم يقول الله عالم والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كذبون في ايه انت بتقول هو يعلم انك رسول هم قالوا انك رسول قالوا لا ما كذبوش في مقول القول انك لرسول الله صدق لما كذبهم في قولهم نشهد انك لرسول الله لان الشهاده ان يواطئ اللسان القلب يبقى كذبين في قولهم انك لرسول الله بل كذبين في قولهم ايه نشهد انك لرسول الله ومنهم من يستمع كلمه يستمع دي مقصوده مش السمع وردت بمعنيين في السمع وفيه استمع وفيه تسمع سمع بدون رأي منه، انا ماشي منه سمعت الناس بيتكلموا من دخل انا، انما ايه تسمعني قالها معنى ايه؟ لان ده تفاعل ان تسمع. اللي بيجي على وجهه انت بقى اللي بيجي على وجهك كده وانت ماشي يبقى سمعته، انما مش استمعته ولا تسمعته، انما استمع لا كلام كده كويس وعيار يعني سمع ما صرفش نفسه عنه، انما تسمع حاول تسمع انه يسمع يبقى سبب ايه؟ سبب صراحه. طب يستمع ليه؟ ما كان يقول سمع وبس. طب يستمع دليل على انه ميل ويبني كده عشان يسمع، ما قالش ما ومنهم من يسمع. طب قال لك لا، لان هم كانوا اول الناس في الصفوف ويعملوا بقى انهم قاعدين وسامعين ولا فيش كلمه تفوتهم عشان يحبكوا الايه؟ يحبكوا النفاق. نعم. ومنهم من يستمع اليك، يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم كابن عباس وابن مسعود ماذا قال آنفا؟ كلمة آنف في الزمن الماضي القريب يعني. الزمن الماضي قال ألف إيه يعني؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. اللي يقول الكلام ده يبقى ربنا طبع على إيه؟ على قلوبهم. سمع كلام إنه ما دخلش منه. ليه؟ ليه؟ لأن ربنا طبع على قلبه. طبع يعني ختم. طب وما دام طبع على قلبه يبقى ذنبه إيه؟ ربنا اللي طبع على قلبه ما نفوتش القلب. يقولوا لا هو طبع ايه؟ ده طبع لانه وجد صاحبه يحب الكفر. فربنا قال له وانا اعاونك على الكفر، مش انت بتحب الكفر؟ حطب على قلبك واختمه عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يطلع، مش انت حبيت؟ خلاص حبيت كده. اولئك الذين طبع الله، ما تقولش ما دام الله قد طبع على قلوبهم فما ذنبهم؟ تقول ده طبع على قلوبهم ليه؟ لانهم ايه؟ عاشقوا الكفر فأضموا في قلوبهم الكفر وأعلنوا بألسنتهم الإيمان. يقول لي ما تخليك تهاجر كده، تخليك صريح كده رايح زي اللي كفر يعني، مش كل الكلام ده، أنت بتحب الكفر؟ يلا نطبع على قلبك. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ يعني ما من قريب. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ما معنى الهوى؟ الهوى أن يميل قلبك إلى شيء تعتقد أنه مصلح لك وشر. تقول له والله كنت تبقى كويس يبقى كويس كده، بس أنت شوف الأدوم نفعا والأبقى أسرا. اجعل هواك فيه، إنما مش هواك في حاجة تيجي مرة كده وبعدين تجيب متاعب. واللي بياكل شطه مثلا يحب الشطه لانها بتعمل ايه؟ بتعمل الاكل لذه. يقول له ساعه ما يجي يجي الحاجه بشوف هيعمل ايه؟ الله. يبقى خد الحاجه اللي هي ايه؟ نفعها دائم. انما تاخد حاجه تدعي هواك وتديك الشهوه وبعدين تتعب منها ما تنفعش. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب ده ربنا جاي بمنهجه القراني عشان يحمي المجتمع الانساني من هوى النفس. ليه؟ لان اهواء النفس متضاربه، وما دام متضاربه مش هتفق انا وانت، انت هواك تبقى كده وانا هواي، هنتعارض. ايوه الله يريد ان نتكامل لا ان نتعارض. فالحق سبحانه وتعالى بيعصمنا من مين؟ من الاهواء. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اذا لا يصح لقائل ان يقول إذا كان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا يعاقب من أراد أن يضله؟ يقول هو لم يضله لأنه لم يهتد بالإيمان. ولذلك والله لا يهدي القوم الكافرين. كافر وكفر بالله الجنة دي والأشياء ممكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فعدم هداية الله للإنسان ناشئ عنه لأنه كفر أو فسق أو ظلم. يبقى جاي من مين؟ مش هو ابتدى كده يعمل كده؟ وإلا فالحق سبحانه وتعالى هدى الخلق أجمعين بما فيهم الكافرين. يا أيها الناس، مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. بمعنى يا أيها الناس بينادي كل مين؟ كل الخلق. الكافر والملحد والمش عارف ايه كله ويديلهم الدليل يقول لك افعل اعمل كذا امن بي عشان تاخد خير. انت مش بتامن بي علشان اخد خيرك، انت بتامن بي علشان انا عايز اديك خير. فبزعل لما ما تامنش بي لان انا نفسي اعطيك بحبك. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال قالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد فعل خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا ربي ائذن لي ان انخسف لابن ادم فقد فعل خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا ربي ائذن لي ان اسقط على ابن ادم فقد فعل خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الله له؟ قال ايه؟ دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هقعد أجيبهم كده وكده وكده لحد ما يأتيهم من اللي هم إيه؟ من اللي هم موجودين في أنا. فإذا لا يضل الله إلا بسبب من سبب العدل. إحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، مثل تكريري في الدنيا. وقلنا أنا عايز لقيت بالميدان وأنا عايز أروح البلد الفلاني، في طريق وطريق ما مش عارف إن هو اللي رايح. فجي على سر المرور. قلت له يا شيخ أنا رايح عايز أروح مثلا اسكندرية وعايز أروح مش عارف إيه، يقول لك طريق موت. يبقى دلك ولا لم يدلك؟ فالله دل المؤمنين والكافرين. لكن مين اللي يسمع بقى كلامه؟ ومن اللي سمع كلام الراجل بتاع المرور يقول كتر الف خيرك الحمد لله اللي وجدتك كنت حاطط عبوا دول يقول انت راجل طيب. بس في عقبه هنا بيصلحوا الطريق حارس ابويات لحد ما نكدت من العقبه دي اهيب للدف لسنين اثنين الدلاله وامنت بالدلاله وشكرت الداله. قام قالوا لا انا اعينك بقى انا يبقى فيه دلاله هدايه يبقى دي مدينه المؤمن ولا الكافر. انما ادله المعونه بقى دي من الاهل فيجي يقول والذين اهتدوا زادهم هدى اي بالمعونه على الطاعه واتاهم تقواهم. قال التقوى تيجي لحدهم مش هم اللي يروحوا للايه؟ التقوى ليه؟ لان الانسان فاهم ان التكليف مشقه على النفس. يقول التكليف مش مشقه على النفس، التكليف راحه للنفس. ليه؟ احنا لما بنهديك بنقول لك خلي الهدى يركبك بالتكليف ويتعبك، ولا بنقول لك على انت اللي تركب الهدى؟ اولئك على يعني انت ركبت الهدى عشان يوديك للغايه. يبقى الهدى مش جاي عبء عليكم، يبقى انتم لا اولئك على هدى، انت اللي راكب الهدى. ولذلك في مثلا العبوديه منقوطه اللي ثانيه منقوطه، اما في العبوديه للبشر انما العبوديه لله شيء ثاني. العبودية للبشر العبد يعطي خيره للسلم، ولكن عبوديتنا لله الله يعطي العبد خير الله. تبقى العبودية من اللي ايه اللي تنفع بقى؟ تبقى عبوديتنا لله مش عبودية البشر ايه للبشر. اذا فالهداية للكل مؤمن وكافر، لكن الذي يستمع اليه ويستمع بقى ويحمد ربنا عليه يقول له حديث هداية ثانية بقى. الهداية الثانية ايه؟ ان انا اعاونك على الطاعة، اسهل لك ايه؟ اسهل لك سبيل ده، ما خلاش تحبك وخليك تشوق لها بحب. ولذلك النبي لما كان يجي وقت الصلاة يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها، مش ارحنا منها إيه؟ خلينا نأديها ونخلص، لا ارحنا بها، لان انا هروح لحضرة الرب، حضرة الرب انا هيروح له هو بقى غيبه وعالجني غيبه. زي ما روح الطبيب وعالجني يقول له لا ده انت الصنعه لله، والصنعه بتروح قدام الصانع، والصنع يبص فيها كده الصنع الكويس قوي بعد ما يشوفها يقول لك ده فيها كذا خلاص قوي، والصنع اللي لسه في النص ونص يقول لك ما دور ساعتين كده وتروح ربنا عارف ايه؟ ايه اللي تعرف؟ غيبا يصلحه غيبا، الله غيب يصلحه بالغيب، والمهندس البشري ما مد مكد يجيب سلك ويعمل مش عارف ايه حاجه أرحنا بها ايه؟ أفيد من زيادة الهدى. ولذلك يقول في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب ده اتقيت الله بالفرقان، الفرقان هو اللي يعمل كذا هو اللي كذا يعمل كذا، انا اتقيت الله تبع اوامر مين؟ تبع امر الفرقان. طب ازاي انا تبع المال يقتلك فرقان؟ يعني يقول لك ده خاص يجيب لك فرقان بقى ليك انت لوحدك كده. ان تتقوا الله يجعل له لكم ايه فرقان، زي ايه ايه والذين اهتدوا زادهم ايه. ودي اقرا القران بقى اللي معاه تقول ايه. اما ثمود فهديناهم فبتهم ايه يا رب، دللتهم على طريق الخير فاستحبوا الاعمى على الهدى. يبقى اذا هديناهم يعني دللنا، بس اللي يؤمن بالدلاله دي يقول كثر خيرك يا رب، انت يا الله عملت فيها مبيئه، يقوم يعاون معونه ايه معونه اخرى. ولذلك بنرد على الجماعه اللي هم مش مسؤولين على انفسهم، يقول لك ما هو دين لما نشاه واهدي ونشاه، ولو كان عايز بلادي كان عملني. تقول له طب اشمعنى بقى في الطاعه ما دام هو اللي هدى وهو اللي ضل، انت بتقول له هو ضلني يعذبني ليه؟ هات المقابل بقى. طب هو اللي هداني من غير عمل مين؟ اللي يديني ثواب ليه؟ ادي ابدي اشمعنى دي بس تنساها كده وتنسيك لانها جايبه لك خير والثانيه وقفت فيها. يبقى دي يعرف ان الانسى حين يهديك الله للدليل فتستقبله الى الله. يا سلام ايه ده؟ يقول لك بس يعاونك زي بتاع المرور معاون لحد ما نفت بالعقبه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. الله، الاول الواحد يروح للتقوى يقصدها ليفعل، ساعة بقى انت اللي تتخيل الروايات هي اللي كبيرة لحد. وآتاهم تقواهم. هؤلاء القوم الذين لا يلتفتون إلى أدلة الله في الكون فيؤمنون به، وإلى معجزات الرسل فيصدقونهم، وإلى إحكام الآيات بالأحكام فلا يقبلونها. إيه ينتظروا؟ إيه؟ ما الذي ينتظرونه؟ إيه؟ فهل ينظرون أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ انتظر إيه دلوقتي؟ يقول الساعة، طب ما الساعة لسه علامتها لسه ما جاتش. يقول لك يا الساعة يا صاحب السماء لما ده الساعة بتاعتك ساعة تموت. لأن لما يموت الإنسان يبقى لما مش آدم مش قاعد مستني الساعة من يوم ما انتقل لحد دلوقتي. ده يبقى قاعدة طويلة أوي. ده ساعة الواحد ما يموت الزمن ينتهي. ولذلك إيه؟ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. مش المدة طويلة. فيبقى الساعة اللي انت بتنتظرها دي ساعة ما تموت، بدأ الساعة. ساعة ما من عرفت الموت انت. قام قال لك ولذلك اخفى الله سبب الموت. ماليش زمن. لان ربنا اداني زمن الموت اختص به. ده عمره ساعة وده عمره شهر وده عمره سنة وده عمره سنتين وده عمره 100 وده عمره 1000. التين تحكم الله فيه. انما ترك لنا من العمر بعدين واثنين. هو تحكم في ايه؟ في الطول. لكن ترك لك العرض الساعة. عمرك قصير عرض حياتك كده وكل نفعك سامع كبير. يبقى انت عملت ايه؟ الطول مالكش دعوة بيه. عرض انت بالعمل، انتهي الفرصة كده وعرض العمل. وعايز بعد ما تموت يبقى له أثر، اديله حاجة البعد الثالث. يعمل له حاجة. يبقى انت بس. خدت كم بعد؟ خدت عرضه وعمقه او ارتفاعه. ان كنت عايز العرض عرض الحياه يا اخويا وديها تكمل خير الناس في الدنيا. وان كنت عايز يبقى بعدك اديلها البعد الرابع. وربنا خد البعد الايه؟ فان كنت طفل خرجت من غير تكليف. خرجت من غير شيء كده وهتروح الجنه كده على نص الجنه من غير حاجه كده وتروح للجنه. فاذا الحق سبحانه وتعالى يريد منه اني نعتبر المدة على طول. نفس ما ينجدش. رمش ما يستويش. ما دام كده يبقى احذر ان تموت وانت على معصية. اياك ان تقول انا اؤجل دي بعدين شوية. لانك لا تضمن ان تعيش الى ان تفعلها. ولذلك اللي يصلي الوقت يبدا يقول لك كل صلي بقى الوقت اهو. مين ما الوقت بينتهي الا العالم يجي معاد العصر. انت ما عملت يبقى العصر يجي. طب ما تيجي دلوقتي كده كده من الصلاة لوقتها يعني ايه؟ لأنك لا تدري أتدرك العصر أم لا؟ واحد غني يقول لك يا أخي حج بقى عندك فلوس وروح حج. يقول له ما إحنا إن شاء الله وانت ظاهر انك انت تعيش لحد ما تبقى تحج، ان عشت يتوب لحد ما تحج او عشت لحد ما تصلي يبقى مفيش عتوبه، انما انت دي ما دي ما تضمنها يقوم تعجل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اعمل لدنياك كانك تعيش ارضا واعمل لاخرتك كانك تموت. الناس فاهمين يعمل لدنياك كانك تعيش ارضا، يعمل اعمل تاني اقضيك طول العمر. لا، اعمل لدنياك كانك تعيش ارضا، يعني ما فاتك اليوم تدركه غالبا. ما تاخدش الحكايه كلها من اول صفحه. اللي مخسر الدنيا في الحرب كان حياه ان اي ماول او اي تاجر عايز ياخد الايه الثروه من اول صفحه. ممكن اشوف اللي ما يجيش النهارده يجي بكره. وبعد ذلك الاهم هو ده بقى يستعين على ترويج سلعته بما حرم الله. انا عايز الجزء من ربنا ويجيب ما حرم الله. يقوم يجيب الفتيات بقى، فتيات الاعلام بقى، شوف بقى مش بيعلن عنها حتى بحسبه، بيعلن عنها بوقار، بيعلن عنها بحركات ما دخل لها في الاعلام. ايش يحصل الحركه دي والخلاعه والميوعه والمش عارف ايه والكذا، ما دخل في الاعلام. ولذلك انا اسال الله ان كل واحد صاحب سلعه يعلن عنها بما حرم الله ان يرزقه، ان لا يرزقه الله منها الا الشر. ولذلك الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا، النعمه عملها كفر، ادالها شويه جمال وشويه خفه وشويه رشاقه، تقوم تعملها كفر وتلبي بالمعصيه. يا شيخ النعمه صنيف، نعمه الجمال ده صنيف، ده نعمه تقوم تعمله في المعصيه. الم ترى الى الذين بدلوا ايه نعمه الله، يا ليتهم ما عملوها هم لوحدهم، لكن امرها شاع عند الناس واحلوا قومهم دار البوار. انك يا سلام على الذكر، يا سلام ويشيعوا بقى الايه الفكر. فلا تستعد على رزق الله بما حرم الله، لان حتى يجي منها حاجه عاجله تثبت لك. وبعد ذلك لا تشرف الا في مرض ولا تشرف الا في سوء. نعم، ماذا ينتظر هؤلاء؟ لا ينتظرون الا الساعه ان تاتيهم بثه طبغتهم كده. فقد جاء اشراطها، وبيّن لكم اشراط. الاشراط ضمن شرط، والشرط هو العلامه والسيمه المميزه. النبي قال لك الان ايه؟ الكاسيات العاريات، ادي واحد، رؤوسهن كاسلمه البخت من الان البخيليه كده وعندها مش عارف ايه، قال هو ده اللي هيصيب العريس. خدت بالك كويس؟ يغيرون خلق الله، شفاها يحمروها، حواجب يرققوها. ايه الحكايه دي؟ يبقى عمالين بيستعينوا بنعمه الله عليهم الى ايه؟ الى المعصيه، وليس المعصيه وقف عليهم. ده وقف على المجتمع كله، وخصوصا الشبان اللي لسه متعلمين، ولسه حياتهم ما نضجتش، ما نزفوش ولا بلاش دخل، عايشين على اهلهم. يشوف بقى الحاجه دي، ماذا يصنع الشاب؟ معذور غلبان، اتركوه لسعار المراهقه يدافعوا، فلا تفيدوا فيه سعارا جديدا بما تصنعون بالخلاعه والميوعه والتكسر ومش عارف ايه بتاع الحاجات زي دي. ولذلك لما جم في حفله مره وعايزين يكرموا واحد، جابوا بقى الراقصات وقعدوا يرقصوا، فكنا موجودين قلنا اللي نقدر عليه. فمسكت الراجل قلت له يا سلام على الرقص النهارده كان حلو، يا سلام على الفتاه، الفتاه شكلع بورقه وبتتسمى في تقوى. ايه الحكايه بتاعتنا؟ اقرا الايه، الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. فانا اسال الله ان كل واحد اعطاها الله جمالا ان تجعل حمد الله لها طاعه له، وان لا تجعل النعمه مسمنه بالمعصيه اللي مش هترد عليها بس، هترد على الناس كلهم وعلى الذين يطلقون لبناتهم اعلان او الى اخره ان يعلموا انهم ياكلون سحتا من حرام. ادينا يا رب. فقد جاء اشراطها، اشراطها بقى اذا رايت هوى متبعا وشحا مطاعا واعجاب كل ذي راي برايه، واذا رايت واحدا يوسد في العمل من ليس اهلا له فانتظر الساعه. نعم. فاما لهم اذا جاءتهم ذكراهم، طب لما تيجي الساعه بقى يعمل ايه؟ يتذكر بقى الحاجات دي وتنفعه. الان وقد اعطيت قبل، فان لهم كيف يتذكرون؟ أن لهم إذا جاءتهم الساعة وهكذا بغتة أن لهم أن يتذكروا بقى ويستأنفوا عمل ما عادش خلاص ما عادش نستأنف إيه عمل. ثم يقسمها بقضية القضايا التي إن صلحت صلح الإنسان كله الخليفة في الأرض. تعلم أنه لا إله إلا الله، فإن كنت تطلب بأي شيء صبما غير الله ما تبقاش نفعت، إن نجأت إلى غير الله ما تبقاش نفعت. يعلم أنه لا إله إلا الله. المرة العلم ده يبقى علم يقين إذا أخبرك من تثق به كأبيك أو الرسول، ومرة قلنا فيها يبقى علم يقين تشوف انت أثره كده، ومرة يبقى فيها حق الايه حق اليقين كده. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا المدارس اللي غاوا في الجغرافيا وقلنا فيه بلد في امريكا اسمها نيويورك فيها لا تحس حد المشاركة مشك بالدور ومش عارف ايه بتاع وحاجات جديدة. نستعمل احنا احنا طلبة صغيرين كده، وبعدين لانه استاذ بيدرس مادة فاسكنتيك اسمه علم يقين. وبعدين جت لنا رحلة مثلا ننام تفصل حوالين العالم او نروح حتة، فبقينا ماشيين في الطيارة قلنا فوتنا على نيويورك، بصينا قال تعالى يا ولاد شوف اهدين منكم ده اللي كنت قلت لكم ايه؟ قلت لكم بقى تعالى يا اخي تفرق ولا لا؟ يا ولاد ما تيجي يا ابني ننزل النادي هنا ونشوف البلد دي فيها ايه؟ ينزل ويمشي ويروح الفنادق وياكل يبقى ده حق اليقين. اسمه حق ايه؟ حق اليقين. فاعلم انه لا اله الا الله. اذا كان الله قد امر امرا موجود في المامور زي يقول يا ايها الذين امنوا امنوا، انت بتقول يا ايها الذين امنوا امنوا، انت بتقول يا امنوا الف يا ايها الذين امنوا قبل كلام الان سنوا ايمانكم الان بالماضي وسنوه بالمستقبل، يبقى معنى الذين امنوا ده يقوموا على ايه؟ فاعلم انه لا اله الا هو خطاب للرسول، اهو لا يعلم هذه؟ قال له داوم عليها استصحبها كما علمتها ماضيا إيه؟ اعلمها حاضرا واعلمها مستقبلا انه لا اله الا الله. وعشان يطمنك على انه ان جحد وعودي واوذي بالكلمه واوذي بالفعل واوذي بالاستهزاء يعرف ان ربنا ايه، لانه لو ما نرسل الله رسولا وبعدين ما ينصروش والا تبقى عبث. ولذلك يقول الحق سبحانه في ايات اخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا تبتغي وان جندنا لهم الغالبون. فاذا رايت جنديا منسوبا للاسلام وهجم قل له اه انت اختلت فيك شرف الجندي، والا لو زلت بشرف الجنديه ما كنتش معترف. مثلا يقول الرسول في حياته الرسول حضر غزوات ولكن لم يؤذ هذا الحجاء الكافي الا في احد، واحد ما مرش على النصر في بدر سنه، وبعدين النبي جاء رياض الرماه وقال لهم ادي مكانكم واياكم ان تبرحوا هذا المكان لو انتصرنا او انهزمنا. ولكن الناس اللي الرماه ساعه ما شافوا اوائل النصر كده نزلوا عشان الرماه فقالوا ابن الوليد نفس على المساله ودخلوا حصلت النكبه ورسول الله فيه، يعني معناها سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا. إن الجندي اختلت جنديته بأن لا يطيع ياخد جزاء، مش كل الرسول مش وياه. ليه؟ لأنه لو انتصروا بعض مع مخالفة أمر الرسول لهان أمر الرسول عليه، يعني أنه نحن انتصرنا نحن خلفناه انتصرنا يا عم صلى على النبي يوم لازم يخطوه. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تطع أبو بكر نفسه سجين بس بالجيش ده انبسط، هي بص الصحيح حروب انهم 10,000 قال لا نسلم اليوم من قله ده احنا كتير اهم اول المساله اتهزم، لكن ربنا ادب إيه؟ ثم ايه وقف وخلاهم ينتصروا في الايه ينتصروا في الاخر. فاعلم انه لا اله الا الله. الله ادرى الكلمه اللي جايه دي هي بقى تاخدوا بالكم منها قوي احنا دي مسار جدل كبير. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله استغفر لايه؟ لذنبك. يبقى الرسول اللي جنبه بقى بيقول الشخص اللي جنبه طوال المؤمنين هو المؤمنات لازم تقول له تعالى استغفر لذنبك اي انتهت نفسك فاجوبتك استغفر مش هو عمل ذنب يقول استغفر منه يبقى انا عندي استيكه للذنوب الاستيكه بتاعت الذنوب ايه استغفر مش معنى انك اجلبت استغفر اذا حصل حصل منه الذنب يبقى استغفر له واستغفر للمؤمنين ادوى برضه هناك ايه انا فتحنا لك ايه فتح المدينة اللي يصل لك الله ما تقدم من ايه من ذنبك وما برضه يقول ما اذنب ويكفر له مش عارف ايه بتاعه عن الجديد انه انه معصوم العلماء لما حبوا يبحثوا المسألة دي جابوا جواب اللي هو حسنات الابرار سيئات المقربين فيه ابرار وفيه مقرب والابرار دول عاملين الاعمال هي هي انما المقرب من الله فيه الرجل المتابع خليه يتكلم في البشر المقرب مني الصديق ابن ابي الشديد ده وتعالى وياه ده مقرب انما من يحترمني ويحبه وما كانش مقرب مني يبقى ده الابرار طب المقرب كان فيه ده المقرب يبقى له قانون تاني خالص اذا مرضت وانت الابرار ده ما جانيش ما تزعلش منه زي المقرب ما جانيش يبقى اذا حسنات الابرار سيئات المقربين يبقى ما دام مقرب يبقى لها ثمن ثاني انك ما تسيبنيش وانا مريض مش تجيلي كل يوم ده انا عايز ادين وياي انا عايز ادين يبقى لما نعمل ايه ده ازعل منه وعسر انما واحد ثاني ولا عسر ولا ازعل منه ولا اي حاجه الله يبقى معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى بيقول انت مقرب المقربين طبعا تحسس منك ايه حاجه لان دي موازينه دقيقه المقرب لجانه ايه لجانه دقيق يبقى مطلوب منه اشياء قبل اكثر من ذكر اجواك او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لنا رفع عن امتي الخطا والنسيان هو قال عن امتي يبقى هو لا يبقى النسيان هو الذنب وياه النسي يبقى ذنب طب لما صلي وبعدين سجد ماذا قال له باليدين صحار وراه قال له اقصر في الصلاه ام نسيت يا رسول الله قال كل ذلك لم يكن لا بي ولا قال له بل بعض ذلك كان شوف عظمه الصحابه يقول النبي ايه لو النبي سلم على ركعتين تجيب يديه قال له يا رسول الله اقصر في الصلاه يعني الاربعه بقت اثنين ولا انت نسيت قال له كل ذلك لم يكن لا بكان ولا بكان قال بل قال له بل بعض ذلك كان مش اثنين يقول له قال يسكت شوف عظمه الامام الامام اللي يصلي بيه ما استطعش ان اركع من هنا ولا ارفع الامر يقدر فيه لما انغلق استفتحه عليه الله فلما قال له اقصر في الصلاه ام نسيت يا رسول الله قال له كل ذلك لم يكن قال له بل بعض ذلك كان يبقى اذا من الممكن ينسي وله الداخل في قوله يفر الامه الخطا والنسيان يبقى هو الخطا بتاعه جرى النسيان بتاعه جرى ليه؟ قال له في ده رسول سرقات النبوات فيه بعيد فكان يقول من المسافرين بالذات ولذلك الصوفيين او الناس المتقربين الله يسال العالم يقول له ايه؟ ما حكم من ساهى في الصلاه؟ أم غير من تبع إلى الله قال له عندنا أم عندكم قال له عندنا قال تسجد بالسهل طب إيه عندكم بقى أمال عندكم قال له نقتله قال له يسجد صلى قال له أمام ربنا يسجد زي دي ولذلك تفتكر بقى حكاية آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عظما سمى الله نسيان ادم فعصى ادم ربه ليه؟ قال له لان ده مخلوق بالايد المباشره وما فيش الا تكليف واحد هو قال له حاجه قال له كل من كل هذا الصغار ما فيش الا سبع ربه ليه؟ تكليف ايه اللي مش قادر وكلف بالمباشره يبقى لك الحاجه تنسي امال استفرت ايه يا ادم؟ ما دام نشوف التكليف الواحد ده افتكرت ايه هما كتير يعني تكاليف كتير من كل دي يبقى اذا النسيان في حق ادم سماه الله بمعصيه. يبقى لما ينجب النبي يقول ربنا يقول للنبي استغفر بجنبك يعني ايه؟ النسيان الذي غفرته لامتك ما تقولوش ليك لانك انت ما يصحش انك انت تقول ما يصحش انك انت تقول. طب تعالى بقى تعالى وياك الاشياء اللي عاتب الله فيها رسوله هو الرسول حرم وحلم لما قال ايه لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك بقى امرأة جعلت والشيء ثلاث الله بقى خلاص والله ما انت عمله كيف تحرم على نفسك ما احله الله افضل سبحانه ومرضى يقول له عفى الله عنك ما اذنت له الاول يقدم العفو وعفى الله عنك لما اذنت له. اذا فرسول الله له بشرية وله رسالية بالبشرية يبقى بشر يخطئ ويخطئ لكن كرسول الحق سبحانه وتعالى يريد ان يدينا دي الصورة لآدم لما عصى ربنا ونسي انك آدم ده هيبقى آدم البشر والبشر هيبقى منه قسمين قسم معصوم هم الرسل وقسم غير معصوم من هو بقيه غير معصوم من هو بقيه الايه؟ بقيه الخلق. يبقى لازم تتمثل فيه الحالتين دي في التدريب. ففي البشريه اخترنا من اكل من الشجره. لكن ربنا قال ايه؟ وزير واحد يقول لك ادم ورسول يعرف يقول له خد بالك يا اخي اللي صار ما جاتش الا واحد من حد البشريه. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اذا الرسالة يجب انت بعد ما خد التجربة الاولية اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم ان عاتبه الله في اشياء فهي قسمها شيء لم يكن لله فيه حكم وخالفه رسول الله بل قلب بشريته كذا كذا المسان في الاسر قال ما عنديش حكم فيه ولذلك ربنا قد جل قال عفى الله عنك لما اذنت له قد لم تحرم ما احل الله لك قد عبس وتولى ام جاءه الاعمى عبس وتولى واحد اعمى ده يستشعر عن الدين ومؤمن يبقى ما انت خفيفه اي حاجه جميله ويسالك عن احكام المؤمن دي شو انت تسيب وتروح صناديق كويس العاملين عرضوه هو في تفكير البشر انه بده يهدي الجماعه دول ده أعمل تمام إنما الصناديق دول يفجروا عشان يمكن قال وعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يهديك لعله يذكر أو يتذكر فانفعت فتنفعه الإيه أما من استغنى اللي هم بيعرضوك بيعرضوك فأنت إيه له تصدق وما عليك ألا يذكر إن أنت منصوب عشان نفي منه أنت منصوب عشان تذله بس يبقى العتاب ده لمصلحة رسول الله أم عتاب عليه ده عتاب لصالح يقول لك حملت نفسك فوق ما اريد لان كنت من بلغ انما عليك البلاغ بس ولذلك انت لعلك دافع نفسك الا يكون مؤمنين انت دافع نفسك انت نفسك مصلحه انت نفسك تقول بس فلعلك دافع نفسك ايه ان لم يؤمن بهذا الحديث اتفق دي اهتم الشعراء دي لعلك دافع نفسك ايه فلعلك لا يخون نفسك الا يكون المؤمنين انك ننزل عليهم من السماء ايات فضاء انا من عيد المهديين اكبر من المهديين انما مش عايز من عيد مش عايز طالب يجي في الايمان انا عايز تيجي تلمهم في الايمان نعم فيبقى لما يعتب على الولاد انت ولاد بيذاكر 10 سنوات ولا 10 سنوات وبعدين ايه قاعد يذاكر طول الليل لحد الولد عينه ما يذاكر الكلمه ويجي فبيعتب عليه لصالحه ولا لانه خالف فعتاب الله على محمد صلى الله عليه وسلم لانه حمل نفسه فوق ما امره الله به واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ان التخلف هو الذهاب في ارض الله الواسعه لأننا قلنا إن السر في الأرض مطلوب إيمان. يعني ما تقعدش في المكان بتاعك بس كده وتقعد كده. لأن مكانك عتالة الخيرات البيئية اللي موجودة فيه. انما رب اكثر وحسب خير كتير ومئات مختلفه وشيء ثاني خالص. يبقى لما تروح تنزل تنزل باعتبار تلاقي صنعة ثانيه خالص كده. البلاد الصحراويه اللي رامله كلها كده لما تروح حته ثانيه تلاقي فيها حته فيها قدره ما تعرفش تشوف حبايه رمله فيها. ودي صحراء مش عارف. بس ما تقولش ان ربنا عمل كده في الصحراء. ده ربنا عمل للصحراء ميزه وعطاء هيجي بعدين. لو خدت قطعه من الارض كده من المحيط الى المركز وشفت قطعه وقيمتها وخدت قطعه ثانيه برضه من الصحراء وقيمتها تجد ان دي فيها خير قد دي كمان. بس الخير اغمته الصحراء اللي قعدوا اهلها عين عايشين متخشفين دلوقتي هم اللي مالكين زمان الايه؟ هم اللي مالكين زمان الحضاره دلوقتي بما من باطن الارض من كل جهه. الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى سيره الارض سيره الارض. بعدين يقول فنجوم يقول مره ثانيه سيره الارض ثم نجوم. الله ده كلمه ثم نجوم يعني في حاجه قبلها. سيره الارض فنجوم يكون في راجل غني وعايز يشوف الدنيا فيها ايه ويعمل سياحه ويجيب وكده يكون عرب وفي واحد رايح ساحل بلاد عشان يجيب رزق لو مش عارف انا مسافر الارض المره وساعه فتواجهوا فيه. قال لك يا اللي بتروح عشان من رزق ما تنساش في الاعتبار روح من رزق برضه انما ايه كل سيره الارض للاعتبار ثم الجنه ما تضيعش دي ابدا. وانت يا اللي مستغني سيره الارض تنجح وخليها سياسه ايه؟ ابد التقدم. التقدم ان تنتقل من مكان الشيطان في المكان ده الى مكان ما تستوطنه. دي عايز قدرة صحية قدرة مالية قدرة مش عارف ايه وتجري هنا وتروح هنا. ولذلك ايه او يأخذهم في تقلبهم وما هم المعجزين او يأخذهم على تخوف. الله يبقى اذا التقلب ده دليل القوة. بيروح البلاد ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا. الراجل اللي ممكن ما يقعدش في القرية شوية كل يوم اسكندرية من القاهرة يعتبر سعيد يتقلب. التقلب ده دليل خير. كل قاعد ما بيروح هنا ولا هنا يبقى دل على انه يدل حياته ايه ده صدق يا التقلب والمسوى ساعة ما يتقلب بيروح لأماكن ده. والمسوى هو المكان الذي ايه؟ ربنا عارف انت هتخير ازاي وتتقلب وتتقلب وتقلب هنا ازاي؟ الله يعلم متقلبكم وسواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة كلمة لولا تعرف تسمعها لكن هذه تمني لا تعرف لولا جاءوا لولا ما أنت استحضر لولا ما عايز انت عايزه. ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة. طب الصور نزل كتير قال لك هي نزل صحيح بس بقول ايش وما تعملش دلوقتي مش عارف ايه احنا عايزين سورة تؤمننا بالقتال عشان نجد على فصولنا دول عشان نسيب منها. فلولا نزل السورة تأمرنا بقتال هؤلاء المخالفين حتى نقتريح منها. إنما كل حاجة لها ايه لها رواب. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. وكأن حركة المؤمن أصبحت منوطة بأوامر الحق مش مثلا هم عملوا كده ويهجم عليهم من الله لأوامر إيه شوفوا هيؤمر ولا ما يؤمرش. لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة مثلا وذكر فيها القتال اللي أنت عايزه ما أنت تقول لولا نزلت سورة القتال عشان السريع. وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشيد عليهم من الموت. ساعة ما يبدأ سوء الكتاب وحيقولوا طب هم النفسين نفسين في السر إنما لما تنزل سوء الكتاب يلا يا ناس عم قاتل المنافس يعمل حيروح ينصر اللي هو مش مؤمن به في مليونات فالمرشيد عليهم خلاص بعد كده إن دي حاجة في بعض انك طوالي بقى انا من بيت وبدا اصلي بقى في الصف الاول وبتسمع البيت مشهور على انني يعني لانما الحكايه واصل الى القتال بقى لا البيت هيدي بقى الحكايه بقى نظر ايه. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المرشي عليه من المرض. جالك اللحيه تصرخ ففارسك صلي. طب ما رحتي ابقى اعلمت مش من انا مش مؤمن اروح يبقى وجدت نفسي من في داهيه لامر انا لا اقبله ولا اعتقده يبقى بعت نفسي فيه. انظرون اليك نظر المغشي عليه من المرء. طب يعملوا ايه يا رب؟ فاولى لهم طاعه الاولى انه جاي يطيع ويطلع بالقتال ويصيب الحكايه دي بقى، وان لم طبعهم وما دام طبعه خلاص يا الله. العلماء لما قالوا فاولى لهم يعني هلاك لهم، لكن كلمه الساعه جاءت بعدها يقولوا طب وليه مصر يقول هلاك لهم؟ اي ان لم يرجعوا عن نفاقهم خلاص، يبقى الامر بالقتال محبب لهم. طب طاعة وقول معروف أولى من الموقف، ثم تقول فأولى لهم طاعة وقول معروف، طاعة لله ورسوله وقول إيه؟ وقول معروف. فإذا عزم الأمر، الله، فإذا عزم الأمر، معنى عزم يعني إيه؟ فلما عزم يعني سلم، جنب عزيمته للعمل. عزم يعني ايه؟ جنب عزيمته من ايه؟ للعمل. ولذلك يقول لك شاور وفهمك اذا عزمت فتوكل على الله. طب ليه يا الله بس؟ اذا عزم الامر، طب هو الامر هو اللي بيعزم ولا انت يا فاعل الامر الفاعل؟ ده عزم الرجل على الامر. قام قال لك يا سلام على المبالغه، كان الامر هو الذي الح عليه وعزم ان يفعل. ليه؟ لانه امر القتال، ومعنى القتال يتموت شهيد، يبقى نسيت كده وبريت من الموت. يتنتصر على عدوه، قل تربصون بنا الا احدى الايه؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايديه، تتربصوا بنا ايه؟ اذا الاحسن انك انت كنت تعمل ايه؟ فاذا عزم الامر، مش عزمت انت على الامر، لكن الامر يسوى ولا الح عليك، ولا يلف عليك الامر الا اذا كان فيه خير كثير. فكان الامر حينما الح عليك هو الذي جعل من منك العزيمه، يبقى عزم الايه؟ شوف المبالغه، فاذا عزم الامر يعني ايه؟ ان تتبع في الامر خيرا وخيرا في الرجال، لان اسوء حاجه هتتكسر في الحرب ايه؟ هتتكسر لما تشوف المفتوحه يعني ايه ده؟ لكن تقدر به المقتول الذي قدم نفسه للاستشهاد اخذ شوكه برأه من الموت ويقدم نفسه فقتل، انه انت بريء ما تموتش. ليه؟ لانك انت دخلت المعركه وانت حي، وبعدين قتلت وهم عند ربهم احياء، وصلت الحياه عند الرب بحياتك مع النفس، وبعدين تتصل بحياة البعض، يبقى ما حصلش موت، يبقى الذي وهب نفسه للموت ورحمة يبقى عصم نفسه من الايه؟ عصم نفسه من الموت. احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت ايه؟ توهب لك الايه؟ الحلوات اللي قالوا عن سيدنا حمزة، حمزة عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض سائره الكبرى، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. يبقى كل إد حياته يقول لا أنا أديك حياة، بس هي عندي الحياة المستمرة، لا عندي الحياة عندي، تحب الحياة عندي ولا عند البشر؟ يبقى الحياة عندي، يبقى الحياة اللي عندي هتبقى إيه؟ هتبقى أحسن من حياة البشر. يبقى من وهب نفسه ذهبا ليصير سعيدا، يبقى اللي يعرف الشهادة دي هو الشهادة تلح عليه من وصل الحياة. ولذلك مخيرات اليهود اسلم، وبعد ذلك سمع النفير من الحق، فما ممكنش ان يتردى ويصلي، لسه ما صلاش ولا عمل اي حاجه، وخرج من المعركه فقتل. قال رسول الله مخالف خير وخير، وقبل ما يكمل قال المال ده كله بتاع محمد، مع انه ما صلى لله ركعه واحده. في كلية اللي هو احنا يعني احرص على الموت تهب لك الايه؟ الحياة، بس في حياتين، في الحياة مع الناس وحياة مع الله، وحياة مع الله ومع الناس في الاخرة. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله يعني ايه طبق النار صدقوه في اوامرهم فانتصروا لكان خيرا لهم. ايه الخير اللي يجي زي ما قلنا كده؟ انت بتخاف من الموت، لما حطوا له الكنيسة من أشخاصهم تبقى بريئة من الموت وطول فتاة مصير. فمن عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. استفاء من الله. والله لا يستفيه ليعلم وإنما يستفيه ليقرر. التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحكم. ولكن الأستاذ يسأل تلميذه ليقرره من عالم. فلما ربنا يسأل مش معناه انه عايز يعلم، هو عالم بس عايز يخرج منك. فهل عصيتم؟ كلمة عصى يقول فعل رجاء، وفعل الرجاء يعني ان اللي بعدها يبقى مرجو، لانه يقل التمني. التمني شيء محبوب بس مستحيل، فانت بتتمناه بدليل على انه محبوب لك بس يوم يجيك. لما غير قال ايه؟ ليت الشباب يعود يوما، لكنه يحب الشباب قوي، يبقى فقط اعلم انه يحب، انما هل تحصل؟ مش هتحصل. يبقى التمني إرادة محبوب انما مستحيل، انما الرجاء إرادة محبوب ويمكن يجي. فعسى انا جاكرت عسى ان انجح. يبقى عسى ايه فيها رجاء بالايه؟ رجاء بالفعل. بس عسى فيها رجاء بالفعل بتختلف باختلاف القائل والمقول له. ثم اقول لك اذهب الى فلان فعسى ان يقضي حاجتك، انا لي امل في اني ايه؟ يقضي حاجتك. خلاص؟ اجل الموضوع في فلان ذكر، اجل الموضوع فعساني افعل لك شيئا. يبقى دي اقرب ولا مش اقرب؟ انا الاولى وجهتك لواحد يعمل ولا ما يعملش، المهم ده اللي بقول لك. عسى ان اصنع لك شاني ولا يفعلون. فاذا كنت عسى الله ان يفعل لك بقت اقوى. فاذا كان الله هو الذي يقول فعسيت يبقى اقوى من اقوى بالله. فهل عسيتم ان توليتم تنتصروا على محمد وتتولوا انت الاداره ومش عارف ايه وتجيبوا الايه ايه ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ما تخليكم كده سبع ثمن الدين في نفسكم جنيه. انت متوليت رئاسة ولا متوليت حاجة هتجيب لك مصيبة لحدك. ما تخليك تابع كده كويس على البر. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا، تفسدوا في الارض مع الخلق جميعا، يبقى ده الرئاسة حتى ارحامكم تقطعوها.